بعدما رد الحق سبحانه وتعالى على المكابرين والمعاندين في مسائل البعث وبعد ذلك في مسائل بشرية الرسول، أراد أن يقول تنبهوا إلى نفوسكم أيها القوم. حين ينبه الله القوم إلى ما يسعده تبقى دي رحمة منه به، ولا لأنهم خلقه، وما دام خلقه يريد منه أن يكونوا إيه؟ إنه يعذبهم ولا إنه يكرمهم؟ طب ده هو كرمهم بالخلق وكرمهم بالعقل، يبقى عايز يكرمهم تكريم آخر بالطاعة. فإذا بيقول ردوا عقولكم ونفوسكم عن كبرياء الجدل ولجج الخصومة، وإن كنتم لا تؤمنون بالبحث في الآخرة فانظروا إلى ما حدث في الدنيا للأقوام الكافرة. بلاش الآخرة دي يا شيخ، بس بص للإيه؟ للذين سبقوكم من الكفرة. منهم اللي خسفنا به الأرض ولا لا؟ منهم من أغرقنا ولا لا؟ منهم من أرسلنا عليه صيحة ولا لا؟ منهم من أرسلنا عليه طرق أبابيل ولا لا؟ إذن إن لم تكونوا مؤمنين بشيء من هذا فاحذروا أن إيه؟ أن يصيبكم هذا العذاب، ولا أنتم آمنين. ولذلك يقول الحق أفأمن الذين مكروا السيئات. مكروا، احنا قلنا المكر هو التبييت الخفي للنيل على من لم تستطع أن تجاهره بالحق، ما قدرتش عليه واجه كده، ما قدرتش تقوم تعمل ايه؟ تقوم تبيت له. انت تبيت لواحد إلا إذا كانت قدرتك عجزت عن مصالحته. والله لو كنت رجل شجاع كده نزله مرة واحدة كده، إنما كونك تبيت له دليل على إيه؟ يبقى أول مراتب الجبن المكر، أول مراتب الجبن الإيه؟ لأنه ما مكر إلا إيه؟ لعجزه عن المواجهة، ولو كان يقدر على أن يواجه ما إيه؟ ما مكر. ولذلك كانوا قديما يقولوا إيه؟ إن النساء كدهم عظيم وكد الشيطان ضعيف. ربنا قال كده، كد الشيطان ايه؟ ضعيف، وكد النساء ايه؟ قال لك ما هو الكيد اولا؟ هو التبييت الخفي. ام قال لك هو التبييت الخفي دليل على ايه؟ على انهم ضعاف، وما دام كيدهن عظيم يبقى ضعفهن ايه؟ ضعفهن عظيم، لان لو كانوا ما عندهمش الضعف كانوا يعملوا ايه؟ ما يكيدش، يجي كده واضح ظاهر كده. ولذلك الشعار العربي يقول لك إياك وأن يملكك الضعيف، إياك وأن يملكك الإيه؟ الضعيف. ليه؟ أما قال لك لأن الضعيف حين تمكنه الفرصة من أنه يملكك مش هيعتقك، لأنه عارف أنه انعتقك مش هيخلص. لكن القوي لما يملكك كده يقول لك ما انا اسيبه في اي وقت يعمل اي حاجه اجيبه، هو هيروح مني فين ده؟ الله. يبقى اذا ولذلك يقول لك ايه؟ وضعيفه فاذا اصابت فرصه قتلت، كذلك قدره الضعفاء. تبقى قدره الضعفاء تعمل ايه؟ تميت، انما القوي قدرته ما تميتش. ليه؟ لانه ما دام قوي يقول لك في اي وقت اقدر عليه، وذا انما الضعيف يقول لك ده فرصه بقى ولا عامله وهضيع عليه دي، لان ضيعتها ضعتل. افامن الذين مكروا السيئات؟ طيب وما دام المكر ده تبييت خفي، التبييت الخفي قد ينصرك على مساويك. انسان زيك كده وبتنكر بيه، انما اذا كان انسان غير مساويك وأعلى منك وأحكم ومحتاط أكتر تقدر تنكر به؟ ما تقدر. طيب إذا كان بقى رب الكل اللي يعرف التبييت واللي ما يعرفش التبييت، لما ربنا ينكر بك بقى تعمل إيه أنت؟ بس ربنا لما بينكر مش مكر زي اللي. ولذلك يقول لك ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذا ففيه مكر غير سيء اللي هو إيه؟ إبطال مكر الماكر السيء، ابطال مكر ايه؟ ويمكرونه ايه؟ يقول له انت مكرك خايب. ليه؟ لانك انت بتمكر بشيء مكشوف عندي، وانا لما احب ابيت لك حاجه مش هتقدر عليها. يبقى خير الماكرين ولا مش خير الايه؟